بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الثالث من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة، شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على تعريف وأدلة توحيد الألوهية والثمرات المرجوة من تعلم توحيد الألوهية وتعريف الأسماء والصفات وكيفية تحقيق توحيد الأسماء والصفات وأقسام العبادات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. هذا هو القسم الثاني من أقسام التوحيد. فالأول هو توحيد الربوبية وقد تقدم، والثاني هو توحيد الألوهية ومعناه أن تفرد الله عز وجل بجميع عباداتك. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، سواء كان قولا أو فعلا، يسمى عبادة. فالصلاة عبادة، والزكاة عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والإحسان إلى الجار عبادة. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله العظيم، كمن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، أو صلى لغير الله، أو طاف لغير الله، أو نذر لغير الله. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقوله ومن يدعو أي من يعبد مع الله سبحانه وتعالى، وسماه الله عز وجل كافرا بقوله إنه لا يفلح الكافرون. ومن الأدلة على توحيد الألوهية قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وكل نص شرعي اشتمل على الأمر بالعبادة فهو دليل على توحيد الألوهية. وهذا التوحيد، توحيد الألوهية، هو التوحيد الذي أرسل الله به جميع الرسل والأنبياء. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي وحدوا الله سبحانه وتعالى وابتعدوا عن الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه في هذا الحديث الدين أي العقيدة بالأب الواحد، وشبه الشرائع بالأمهات المختلفة. ومن الثمرات التي يثمرها توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه بالعبادة، فلن يشرك بالله سبحانه وتعالى أحدا، فلن يصلي إلا لله، ولن يذبح إلا لله، ولن يطلب الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى وحده. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أنه يجب على كل واحد منا أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الواردة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة. وأسماء الله عز وجل ليست منحصرة في عدد معين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الهم والحزن: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أي من الأنبياء والرسل أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا يدل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير منحصرة في عدد معين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فليس معناه أن لله 99 اسما فقط، وإنما معنى الحديث أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع الإيمان بصفات الله تعالى من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف. هذا فيه كيفية الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، فالإيمان بصفات الله تعالى يكون من غير تحريف ومن غير تأويل ومن غير تشبيه ومن غير تكييف. أما التحريف فهو التغيير سواء كان في اللفظ أو المعنى. ومن التحريف اللفظي تغيير حركة الضم إلى الفتح في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قالت المبتدعة: وكلم الله، حتى ينفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى ويثبتوا صفة الكلام لموسى عليه السلام، فهذا تحريف لفظي. وأيضا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى وليس استوى، وهذا تحريف مخالف لما جاء في النصوص الشرعية. أما التحريف المعنوي فهو إثبات اللفظ وتغيير المعنى، ومثال ذلك قول بعض المبتدعة: لله يد، ولكن يده ليست بمعنى اليد الحقيقية وإنما بمعنى القدرة. وكقولهم أيضا: عين الله بمعنى الرعاية، ويد الله بمعنى النعمة، ووجه الله بمعنى الثواب. وهذا خطأ، والصحيح أن نقول: لله يد ويده لا تشبه أيدي المخلوقين، ولله وجه ووجهه يليق به لا يشبه وجوه المخلوقين، وهكذا في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. أما التأويل فهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به. أما التأويل عند السلف فله معنيان صحيحان: الأول بمعنى التفسير، ومنه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. المعنى الثاني للتأويل عند السلف: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، ومنه مثلا أن ترى رؤيا فتتحقق كما رأيتها، ومنه رؤيا يوسف عليه السلام حين قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، لما تحققت الرؤيا التي رآها قبل. أما التأويل الفاسد فمثاله تأويل من تأول استوى بمعنى استولى، واليدين بمعنى القدرة، فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له، بل هو من باب التحريف والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. والصحيح أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. والفرق بين التأويل والتحريف أن التأويل أعم من التحريف. أما التشبيه فهو التمثيل، كمن يقول: لله سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا، تعالى الله سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. وقد نفى الله عز وجل عن نفسه المثل فقال: ليس كمثله شيء. وقال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، أي شبيها ونظيرا. وقد قال العلماء: من شبه الله بخلقه كفر، أي من شبه الله سبحانه وتعالى بمخلوق فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. أما التكييف فهو تعيين كيفية الصفة، فتكييف صفات الله هو تعيين كيفيتها، كمن يقول: كيفية صفات الله كذا وكذا. والتكييف ألا يقيد الصفة بمماثل، بخلاف التمثيل فهو أن نقيدها بمماثل. فأنت إذا قلت مثلا: قلمي مثل قلمك، فهذا تمثيل. أما إذا قلت: قلمي صفته كيت وكيت وكيت، فهذا تكييف بشرط ألا تقيده بشيء موجود. وكيفية صفات الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فكيفية صفة اليد لا يعلمها إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وكيفية صفة الوجه لا يعلمها إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وكيفية صفة العينين لا يعلمها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وعلى هذا كله أجمع السلف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس، العبادات أربعة أقسام. الأول عبادات بدنية، الثاني عبادات قولية، الثالث عبادات مالية، الرابع عبادات قلبية. ومعنى قوله حفظه الله تعالى: العبادات أربعة أقسام، أي بحسب ما تقوم به من الأعضاء. الأول عبادات بدنية، وهي التي يقوم بها البدن كالصلاة والحج وصلة الأرحام ونحو هذا. الثاني عبادات قولية، وهي التي يقوم بها اللسان كالحمد والتهليل والتسبيح والتكبير ونحو هذا. الثالث عبادات مالية، وهي التي يدخل فيها المال كالزكاة والنفقات والصدقات ونحو هذا. الرابع عبادات قلبية، وهي التي يقوم بها القلب وهي أساس الأعمال كالمحبة والخضوع والاستعانة والخوف والتوكل ونحو هذا. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما حكم من صرف العبادة لغير الله؟ السؤال الثاني، التحريف نوعان، ما هما؟ مع ذكر مثال على كل نوع. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.